وسكينه في البحر سرابا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا. فولد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطب موسى عليه السلام في قومه خطبة أعظم موعظة ولدت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقال له رجل من بني إسرائيل يا نبي الله أتعلم عهدا أعلم لله منك؟ فقال موسى فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فقال فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر هو أعلم منك. فقال فيا رب فكيف السبيل إلى بقيعك؟ فقال خذ قوتا مملحا في مكتبي فحيثما فقدت الحوت وسرت في عند مجمع البحرين. فقال فماذا فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ موسى عليه السلام حوتا في مكتب وانطلق هو وفتاه يوشع ابن نون يضرب مجمع البحرين. في هذه القصة من الفوائد والعلم أن الأنبياء على كمال منزلتهم يحتاجون إلى التنبيه على أن الله هو سبحانه وتعالى الذي يرد العلم إليه دائما فالله أعلم. وفي هذا أسوة لكل عالم أن يكون بعد أن يتكلم بما يتكلم به ولو كانت مواعظ تجل منها القلوب وتذرف منها العيون فلا بد أن يعلم أن الله أعلم بمن هو أعلم منه وأنه قد يوجد من هو أعلم منه. وموسى صلى الله عليه وسلم كريم الله وأنزل الله عليه التوراة وكتب له التوراة بيده وأجرى عليه آياته وقال له فيما قال أصطنعتك لنفسي وقال له فيما قال وأن اخترتك. الله اختاره واجتباه ووفقه وهداه وجعل الحق ينطق على لسانه. فهذه الموعظة البليغة التي وعظها موسى لقومه عندها ظن موسى أن لا أعلم بالله منهم هل أعلم. فسأله أحد من بني إسرائيل هل تعلم أحدا أعلم بالله منك؟ فقال موسى فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فالواجب أن يرد العلم إلى الله ونستصغر علما. ولذا كان أول ما ركب في السفينة موسى والخضر وفتاة وقف عصفور على حرف السفينة فأخذ قطرة من البحر فقال الخضر ما هي؟ قال يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلم وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلم وما علمي وعلمك وعلم الخلائق إلى علم عنده خشية كما أخبر عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري قد علمه الله علما عظيما وما ذلك يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي فكيف لإنسان بعد ذلك أن يقول عن نفسه أنه عالم قال ابن مسعود رضي الله عنه من قال أنا عالم فهو جاهل ومن قال أنا في الجنة فهو في النار فلنتعلم ما أمرنا الله به في قوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى نهانا أن نزكي أنفسنا وأمرنا أن نتواضع وأن لا نمدح أنفسنا بما لا نعلم أن ولد فيها أولاد أنبياء الله المعصومون لا يزكون أنفسهم بما بذلك فكيف نزكي أنفسنا لأننا المتقون الملتزمون المطيعون كم من معاصي لا نعلمها ونسيناها وكم من مسألة من مسائل أخطأنا فيها وكم من مسائل خطئنا فيها وفعلنا الخطيئة وكم من مسائل جهلناها ولم نعلمها فاللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى إليه بلى عبدنا خضر هو أعلم منك والخضر عبد من عباد الله لم يذكره الله عز وجل بالنبوة ولا بالرسالة وإنما ذكره بالعبودية والرحمة والعلم ولذا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما برحمة من الله سبحانه وتعالى بالتوفيق لطاعته لأن كان مؤمنا غريبا في أرض ليس فيها سلام كما في هذا الحديث الذي في البخاري لما لقيه موسى قال السلام عليكم فقال وهل بأرضك من سلام وأن في أرضك من سلام انتشر الفساد انظر إلى كثرة ذكر موسى صلى الله عليه وسلم في بقعة محدودة من الأرض وفي أمة محدودة بني إسرائيل مع فرعون وملئه وجنده وقومه من أهل مصر لكن في الأرض ساعة أكثر وهناك عباد صالحون في وسط قوم سوء كثيرين شعر الخضر بالغربة وآتاه الله رحمة الطاعة والإيمان فكان في سلام من الله سبحانه وتعالى وعلمه الله من عنده علما لذلك اختلف أهل العلم في كون الخضر نبيا لأنه قال بعدها أخبر بما فعل وأخبر موسى بتأويل ما لم يستطع عليه صبرا قال ما فعلته عن أمري فقطعا كان عن أمر الله فبعض أهل العلم قال هو نبي وبعضهم قال بل هو ولي ولكن لا بد وأن يكون ذلك الذي فعله خاصة في قتل الغلام لا بد أن يكون بوحي من الله فإنه يستحيل أن يكون ولي من أولياء الله عز وجل يقتل نفسا معصومة زكية بغير نفس لأجل ما قذف في قلبه من العلم من أن هذا سيكون كافرا حين أكبر فإن هذا لا يمكن أن يقطع به إلا للأنبياء والإلهام للصالحين والكشف لهم مهما بلغ ليس بحجة شرعية تعارض أدلة قطعية من تحريم النفس بغير حق، إلا أن يكون أوحى الله إليه أو أوحى إلى نبي آخر بأن يفعل ذلك، وأن يقدم على قتل النفس وعلى الأمور الأخرى إلا بقطع ويقين من الله سبحانه وتعالى. والقطع واليقين في الوحي لا يكون إلا للأنبياء، وأما الوحي لغير الأنبياء وهو الإلهام فإنه يحتمل الخطأ والصواب، ولذا لا بد أن يرد إلى العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن نتعلم التواضع. كيف أن الله أخبر موسى بذلك لكي يهتم بطلب العلم ممن هو أدنى منه، فإن ترتيب موسى في الفضل قطعا أعلى من الخضر على أي حال، وإن كان الخضر أعلم منه بمسائل وأعلم منه بأمور، لكن موسى قد آتاه الله كلامه وأوحى إليه من العلم ما لا يعلمه الخضر، وخصه بأن الله كلمه تكليما، وهو أفضل خلق الله عز وجل بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام كان في رحلة المعراج في السماء السادسة، وفي بعض الأحاديث في الصحيح أنه في السابعة، ولذا قال أهل العلم أنه كان في السادسة، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السابعة حيث إبراهيم عليه السلام، ولما رفع فوقه النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى وقال لربه عز وجل ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي، وبكى قال غلام بعثته من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي، وكل ذلك في الصحيح. فدل ذلك على منزلة موسى العظيمة، وأنه بعد الخليل بعد محمد صلى الله عليه وسلم أكبر أعلى الأخلاء عند الله، كما قال إبراهيم عليه السلام إنما كنت خليلا من وراء وراء، أي أبعد من الخليل الأقرب محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال ألا إن صاحبكم خليل الرحمن. ولذا قال موسى عليه السلام في تواضع عظيم فيا رب كيف السبيل إلي، لم يقل كيف يجعل الله من هو أعلم مني، لم يضغط ذلك، لم يحسن، لم يجد في قلبه أن الله فضل على عليه غيره في بعض المسائل، فإنما سأل مباشرة اللقاء ليتعلم. الرحلة في طلب العلم، هذه التي حفظ الله بها ديننا، حفظ الله بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا من أول الصحابة رضي الله عنهم، عندما كان أحدهم يذهب شهرا كاملا ذهابا وشهرا إيابا من أجل حديث واحد يسمعه مشفحا، بلغ جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص يوم القيامة بالحسنة والسيئات، وأن الناس يختصون بحقوق بينهم بالحسنات والسيئات، فاستأفى الشرع بعيرا واشترى عليه رحلا ووضعه عليه، وعلم أن عبد الله بن أنيس في الشام عنده هذا الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب البعير وذهب إلى الشام حتى وصل إلى عبد الله بن أنيس، فقال للبواب قل لعبد الله جابر للباب، فقال جابر بن عبد الله، فقال نعم، فخرج يجر ثيابه مستعجلا فاعتنقه وسلم عليه بعد طول فراق، فقال ما جئت بشيء إلا لأسمع منك حديثا بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره به عبد الله ابن أنيس. فركب جابر البعير ورجع إلى المدينة شهرا ذهابا وشهرا إيابا لتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أخبر بعض التابعين بحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بي، آمن بنبيه ثم آمن بي، رجل أعتق أمته فتزوجها، وذكر الثالث فقال خذ هذا لغير شيء، قد كان يرحل في مثل هذا من خراسان إلى المدينة، أو كما قال رحمه الله تعالى. الرحلة في طلب العلم، أعلى من رحل في طلب العلم موسى صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم علمه الله ما لم يكن يعلم، وموسى قد علمه الله هذا العلم العظيم، ومع ذلك رحل في طلب العلم إلى مجمع البحرين. ولو تأملنا خريطة منطقة الشرق الأوسط مع أقوال العلماء في مكان ما يجتمع فيه بحران، مجمع بحرين، قال بعضهم طنجة، وقال بعضهم أنه حيث يجتمع شط العرب مع الخليج العربي. وعلى أي الأحوال فاجتماع البحرين كان بعيدا عن موسى وهو في سيناء، فرحل رحلة طويلة، ولكن عزمه كان أن لو سار حقبا، ليس حقبا واحدا، الحقب الواحد قيل 100 سنة، وقيل 90، وقيل 80، وقيل غير ذلك، لكنه عازم لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، تمضي علي 10 سنين في طلب مسائل معدودة تستعد لذلك. والعلم في زماننا يبذل، قد جمعه أهل العلم في كتب بذلوا فيها أعمارهم، عاشوا من أجل جمعها، وسهروا الليالي على مصباح كشمعة أو نحوها أو نحوها لكي يكتبوا ويسجلوا العلم، يستيقظون. ذكر أحد تلامذة البخاري رحمه الله أنه كان يستيقظ كل ليلة ما بين 15 مرة، 15 مرة إلى 20 مرة في الليل، يقوم ويوقد السراج ويسجل فائدة خطرت على باله فيما يتعلق بالأحاديث قبل أن تفوت، يحصي عدد مرات استيقاظه بالليل من 15 مرة إلى 20 مرة لكي يسجل ما خطر على قلبه من مسائل العلم. هذا العلم يبذل سهل ميسر والناس يعرضون عنه، والحذر الحذر من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثلاثة نفر دخلوا مسجدا فولد أحدهم حلقة، فولد أحدهم فرجة في الحلقة حول النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فيها، وأما الثاني فلم يجد فرجة فجلس خلفهم، وأما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله عز وجل، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فاحذروا أن تعرضوا عن طلب العلم النافع ومجالس العلم والاقتراب من أهله، فإن ذلك من أسباب إعراض الله عز وجل عمن أعرض، يعرض عنه برحمته، فلا يرحمه بما رحم به من سبقه إلى طلب العلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أخبر موسى أن الخضر بمجمع البحرين، فسأل السبيل إلى ذكاه، فأمره الله أن يأخذ حوتا مملحا أي ميتا في مكتل، قال فحيثما فقدت الحوت فثمه. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوقا. نتأمل هنا في أن موسى طلب صحبة الخضر ليتعلم، ولم يطلب أن يوحي الله إليه بعلم الخضر على البعد، والله قادر على ذلك، لكن طلب الصحبة. ولذلك قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فصحبة أهل العلم أمر مبارك عظيم فائدة، ولو كان الصاحب المصاحب أعلى منزلة ممن يتعلم منه. لذا رأينا في تاريخ أهل العلم رواية الأصاغر عن الأكابر، ورواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأصاغر عن الأكابر، ورواية الأكابر عن الأصاغر. يروي الشيخ عن تلميذه أحيانا لأنه أخذ منه ذلك وينسبه إليه، ونسبة الفضل إلى أهله سمة الصالحين. وهذه مسائل في أحوال القلوب عظيمة وأفعال نادرة، أن يكون الأعلى يطلب صحبة الأدنى لكي يتعلم منه ويرحل، لكي يأخذ منه مسألة أو مسألتين أو ثلاث مسائل. رحل أهل العلم ليصحبوا من هو فوقهم ومن هو دونهم في أقطار الأرض المختلفة. الرحلة كانت عندهم شيئا أساسيا، يرحل البخاري إلى بلاد الدنيا، وقبله الإمام أحمد رحمه الله، وقبله الإمام الشافعي رحمه الله، كلهم يرحل من عن بلده إلى البلاد الأخرى ليطلب العلم ويصحب أهل العلم ويشافههم به. والناس اليوم اكتفوا بلقطات أو مقاطع على وسائل التواصل دون حضور مجالس العلم، فما يرتفع أحد منهم إلى منازل العلماء. ثم نتأمل أن موسى لم يرحل وحده، وإنما أخذ معه يوشع ابن نون فتاه، وإذ قال موسى لفتاه. نعلم بذلك أهمية تعليم الشباب وتربية الشباب وتنشئة الشباب على طلب العلم وعلى صحبة الصالحين وعلى المرافقة على طاعة الله عز وجل. لذلك صحب موسى فتاه. إن بني إسرائيل لم يستجيبوا لموسى عليه السلام حين أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، فكتب الله عليهم فيها 40 عاما، فكان لابد من إعداد جيل جديد، فكان الاهتمام من موسى عليه السلام ليوشع ابن نون فتاه الذي بلغ بعد ذلك منزلة النبوة، وفتح الله بيت المقدس على يديه، ولموسى ثواب ذلك، إذ هو الذي علمه ورباه وأدبه وعلمه بسلوكه ومواقفه المختلفة كيف يقود الأمة بعد رحيل موسى وهارون. فلنعلم أهمية مرحلة الشباب، فإن مرحلة الشباب هي أفضل المراحل في طلب العلم، ومن ضيع شبابه في اللهو واللعب لم يتقدم فيما بعد ذلك. وما علم عالم إلا وقد طلب العلم في شبابه إلا نادرا، يعدون على الأصابع عبر التاريخ من طلب العلم بعد بلوغ 25 أو 30، بل كلهم يطلب دون ذلك ويبذل دون ذلك. الشباب هم أمل المستقبل ورجاء الخير في الأمة، والاهتمام بالمبرزين منهم هو هدي الأنبياء. فانظر كيف صحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر. عمر حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من الشباب ابن 27 سنة وأسلم بعد عدة سنوات، وأما علي فكان دون ذلك، كان رضي الله تعالى عنه ابن 8 سنين حين أسلم في المشهور وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم عبر سنين شبابه. وهذا ابن عباس يصحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجل علم ابن عباس بعدما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هو من صحبته لعمر رضي الله تعالى عنه. وكان عمر يدنيه ويختصر من بين الشباب فيجلسه في مجالس الكبار لأجل علمه وهمته في طلب العلم. وكان ابن عباس يجلس منتظرا على باب أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، لا يدق عليهم الباب لأجل أن لا يوقظهم أو لأجل أن لا يزعجهم في وقت راحتهم، يقول يسفي تسفي علي الريح حتى يخرج أحدهم فيسأله عن مسألة في طريقه إلى المسجد أو إلى حاجته. فهكذا خرج إلينا حبر الأمة وعالمها وبحر علم علمائها رضي الله عنه عبد الله بن عباس، نعمة الرجمان القرآن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. العلم إنما يكون في مرحلة الشباب، فاهتموا بالشباب ولا تتركوهم، لا تتركوا أبناءكم ولا أقاربكم ولا من تربونهم نهبا بوسائل الإفساد في المجتمع الذي يلهيهم بأنواع اللهو وأنواع اللعب. وكثير منهم محرم في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، يعمق الفواحش والمنكرات والضربة فيها ويعلي قدر الشهوات وينقص من قدر العلم في نفوسهم والالتزام بالطاعة والدين، بل يقبح ذلك عندهم ويستهزئ ويستهزأ بالعلم وأهله والالتزام والطاعة وأهلها عندهم، فيترتب على ذلك نشأة جيل هو عبء على الأمة، ليسوا إلا أعدادا يراد لها الطعام والشراب والكسب. ولذلك يقال أن الأعداد الهائلة والملايين المتتابعة عبء علينا، الحقيقة أنها ثروة لمن أحسن التربية والاستغلال وعمل على تعليم الشباب الدين والأخلاق والالتزام بطاعة الله. نسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين ذلك الخلق بهذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.